إخوتنا إخوة الإيمان ونعيش مع مدرسة القرآن الكريم الصوت المحفوظ والقارئ الذي يأخذ منه القراء الكثير وهو حبيب لكل القراء وحبيب لكل القلوب فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد سيدي أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه يتلو ما يتيسر من آيات الله البينات فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به خلق السماوات

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إلا ما Thank you. بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. هكذا سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا ذلك العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الحبيب العزيز الشيخ الشحات محمد انور، قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ مسجد سيدي احمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه وارضاه.